Gracias.

هذا إذا مسجد على الله لم يرتبط يقول لنا التسجيل هو الذي لا يقوم بذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرزق وقال إن الله يعطي الرزق ما لا يعطي على الرزق Thank you. طلاقة. اللهم إنا نسألك اللهم سدد امرهم، اللهم اجعلهم عبره للعباد، اللهم امنح اخواننا المسلمين رقابهم واعظمهم ديارهم ونساءهم وذرياتهم واموالهم يا رب العالمين. اللهم من اعانهم على المسلمين لا تارق الذل والعار الى يوم الدين. اللهم امين يا رب. اللهم عجل بين قلوب المسلمين، اللهم عجل بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل امه واحده تحكم بالحق وتدين بالحق وتدفع الباطل، انك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان اذا كان احد منكم اسئله عن قانون الانوار يكتب الانوار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، وكان ينتظر الزوال لحظة بلحظة حتى إنه يحين عن ذات الشمس وما قبل أن يكون الظهر. وضح لنا الزوال. إذا لا يجوز أن نمنع قبل الزوال. الزوال يعني دخول وقت الظهر. الزوال يعني دخول وقت الظهر. أنا أقول لكم من أين تشرق الشمس؟ من الشمس من الشرق. من أين تشرق الشمس؟ من الشرق. من المشرق. كم كان الشيء مشيئا؟ إذا توسطت السماء انحدرت. إلى إيه؟ إلى المغرب. إلى المغرب. بمجرد انحدارها يكون ذلك. إذا الزوال منتظر ما بين طلوع الشمس وغروبها. انتبه يا ولد. الزوال ما بين طلوع الشمس وغروبها. وهو ظهور وقت الظهر. إذا لا فرق يا أخي بعد هذا العام إلا بعد الزوال. وفقنا الله وإياكم للحق وقبل منا ومنكم حجنا وعبادتنا. قضية الشيخ أنا حاجة صحيح يوم العيد، ولكن سبب الاجتماع أخذت السائق إلى آخر يوم فما حكم ذلك؟ يقول إنه طاف يوم العيد ولكن سبب الاجتماع أخر السائق إلى آخر يوم. نقول لا بأس، ما بمانع، لا بأس، لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. لا بأس لماذا؟ لا بأس أن يقدم الطواف والآخر السعي. لماذا؟ أليس الحديث لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. أليس السعي هو سعي الحاج؟ وإذا كنت الحاج أديته مسبقا. لا Gracias.